جاءته فرصة عمل كمدرس علوم في مقر أحد الأحزاب العلمانية. تصل دوره على التدريس. هذا المعهد هو أشهر معهد الإسكندرية على الإطلاق، سيكون بإذن الله سبب شهرته وزيادة رزقه. لكن قال له بعض الإخوة إن عمل كذا يدر عليهم دخلا يستخدمونه مستطع السبيل، فلو كان كذلك فلماذا نعمل في الحماية الحكومية؟ إن لم يكن كذلك من الضوابط الشرعية. أنا أنصحك أن ذلك، ولن عملك في الحكومة ليس كعملك في هذا الحزب، لأن هذا الحزب له انتماء معين. الحكومة ده أمر يعمل فيها كل الناس ومصلحة المسلمين في ذلك، والتمكن من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها أمر طيب. إن استطعت أن تدعو إلى الله عز وجل وتقول الحق وتبين للناس يعني كلمة الحق في هذا المكان فافعل، وإلا فأنت يعني في الحقيقة هم يحاولون إقناع الناس بأن هذا الحزب يؤدي لهم المصالح التي لا بد أن ينتموا لها، وأنت لن تكون كذلك إلا إذا انتميت لهذا الحزب.